طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على قوله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلى قوله: ولهم عذاب عظيم. في هاتين الآيتين فوائد، منها أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم أمام عناد قومه وكفرهم، لئلا تذهب نفسه عليهم حسرات. ومنها أيضا أن من يضلل الله فلا هادي له، وأن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن، لقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فمن حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن، كما قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال عز وجل: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ومن فوائدها أيضا أن على الرسول صلى الله عليه وسلم الإنذار والتخويف والتحذير. وأما هداية القلوب فهي بيد علام الغيوب، فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما عليه البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعليه الإنذار: يا أيها المدثر قم فأنذر. أما الهداية فهي بيد الله تعالى، ولذلك لما حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على هداية عمه أبي طالب لم يتمكن من ذلك، فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن فوائدها أيضا استواء الإنذار وعدمه عند من عميت بصيرته وختم الله على قلبه، فالإنذار وعدمه سواء، لأن الله تعالى ختم على قلبه وأعمى بصيرته عن رؤية الحق. ومنها أيضا التحذير، بل تحذير الإنسان، تحذير الإنسان إذا كان لا ينتفع بالمواعظ وبالنذر، أن فيه شبها من الكفار. فالإنسان الذي لا يجد نفعا في قلبه للمواعظ ولا يدكر ولا يخاف من الإنذار، فهذا فيه شبه من الكفار، لقوله عز وجل: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومن فوائدها أيضا العناية بالقلب والحرص على صلاحه واستقامته وسلامته، لأن القلب هو الذي عليه المدار. فعلى الإنسان أن يسعى في أسباب صلاح قلبه، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضا من الأسباب التي تعين على صلاح القلب. ومنها أيضا من فوائدها عقوبة الله تعالى للكافرين بالختم على قلوبهم وسمعهم وبالغشاوة على أبصارهم، فلا يصل إليهم الخير والهدى. ومنها أيضا الوعيد للذين كفروا بالعذاب العظيم، لقوله: ولهم عذاب عظيم. هذا ما يتعلق بفوائد الآيتين، أو أهم الفوائد المتعلقة بالآيتين. أما ما تقدم أن ذكرناه وهو العناية بالقلب، فإن القلب عليه مدار الصلاح والفساد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقوله إذا صلحت بالعلم والخشية والإيمان، صلح الجسد كله بالإخلاص والعمل والاستقامة. وقوله وإذا فسدت أي فسد القلب باتباع الهوى وبطلب ما يحبه هواه أو ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله. فسد الجسد كله بالفجور والعصيان. واعلم أن زيغ القلب وفساده لا يكون إلا بسبب من الإنسان نفسه، فإذا كان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ، كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومتى علم الله تعالى من العبد النية الصالحة وإرادة الخير وصدق الطلب يسر له ذلك وأعانه عليه، كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وصلاح القلب له أسباب كثيرة، منها أولا الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالله تعالى فإنه سبب لصلاح القلب وخشوعه وخضوعه. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فعلى الإنسان أن يعتني بهذا الجانب الإيمان بالله، بحيث يحرص على زيادة إيمانه. وزيادة الإيمان تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في آيات الله الكونية والشرعية، ومنها كثرة الطاعة، ومنها البعد عن المعاصي. هذه أهم ثلاثة أسباب لزيادة الإيمان. من أسباب صلاح القلب تلاوة القرآن بالتدبر والتفكر، فإن له أثراً عظيماً في صلاح القلب واستقامته. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فمن أعظم أسباب صلاح القلب ولينه واستقامته الإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا، وأن يحرص الإنسان على المواظبة على ذلك بأن يجعل له وردا يوميا من القرآن الكريم يتلوه ويتدبر حتى يكون ذلك من أسباب صلاح قلبه. قال ابن عبد القوي رحمه الله وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. ومن أسباب صلاح القلب الحرص على قيام الليل وإحيائه بالعبادة، فإن لقيام الليل أثرا عظيما على صلاح القلب واستقامته وإخلاصه لله لأن كون الإنسان يقوم في جنح الليل في الظلام ويقف بين يدي الله لا يراه ولا يطلع عليه إلا الله دليل على إخلاصه ورغبته في الخير وصدقه في طلب ما عند الله تعالى. ومنها أيضاً كثرة ذكر الله، أن يكثر من ذكر الله تعالى، لأن ذكر الله تعالى سبب لطمأنينة القلب ولصلاحه واستقامته. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر هنا يشمل أنواع الذكر الثلاثة: الذكر بالقلب واللسان والجوارح. فإن ذكر الله تعالى له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما الذكر بالمعنى العام فهو يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح. فذكر القلب التفكر والتدبر في آيات الله الكونية والشرعية، وذكر الله تعالى باللسان النطق بكل ما يقرب إلى الله من تلاوة قرآن وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، والذكر بالجوارح أن يعمل بجوارحه، أن يجعل جوارحه مسخرة لطاعة الله فيستغل هذه الجوارح فيما يرضي الله. إذن ذكر الله تعالى بالقلب كل تفكر يقرب إلى الله، باللسان كل نطق يقرب إلى الله، بالجوارح كل عمل يقرب إلى الله. أما المعنى الخاص للذكر فهو ذكر اللسان. ومنها أيضا من أسباب صلاح القلب اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، أن يصلح قلبه وأن يتحرى أوقات الإجابة أو الأوقات التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. فإن دعاء الله تعالى بصلاح القلب له أثر عظيم، ولذلك كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ومنها أيضا حضور مجالس العلم ومجالسة الصالحين، فإن مجالس العلم سبب لصلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كذلك أيضا مجالسة الصالحين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومنها أيضا ضد ذلك البعد عن أهل الفسوق والمعاصي، فإن لهم أثرا عظيما على فساد القلب وغفلته: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومنها أيضا أكل الحلال، الحرص على أكل الحلال، لأن الطعام المحرم يؤثر على قلب الإنسان وسلوكه، فما يتغذى به الإنسان له أثر على سلوك الإنسان وعلى أخلاقه، فالإنسان يتأثر بما يتغذى به. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يكره لولي الطفل أن أو للأب أن يسترضع لولده فاجرة أو حمقاء. قال: وكره استرضاع فاجرة وحمقاء. ومما يدل على ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال أهل العلم: وإنما نهى عن ذلك لأن التغذي على هذه الحيوانات التي من طبيعتها الأذى تكسب الإنسان هذا الطبع، فيكون من طبيعته الأذى والعدوان. ومنها أيضا من أسباب صلاح القلب البعد عن النظر الحرام، فإن البعد عن ذلك سبب لزكاء النفس وصلاحها واستقامتها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ومنها أيضا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، أن يغتنم أوقاته بالأعمال الصالحة، ولا سيما عيادة المرضى وزيارة القبور، فإن عيادة المرضى لها أثر في صلاح القلب وذله وخضوعه، لأن الإنسان إذا رأى هؤلاء المرضى يئنون تحت وطأة المرض وهو في صحة وعافية أوجب له ذلك إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يلين قلبه وأن يصلح قلبه. وكذلك أيضا زيارة القبور، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. ومن أسباب صلاح القلب أن يتأمل الإنسان وأن ينظر في أحوال الأمم السابقة وما جرى لهم، وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وأمر الله تعالى بالسير، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واعلم أن السير الذي أمر الله تعالى به في كتابه أفلم يسيروا في الأرض، هذا السير نوعان، سير بالأقدام وسير بالأفهام، وإن شئت فقل سير بالأبدان وسير بالأذهان. فأما السير بالأقدام فأن يذهب إلى أماكن هؤلاء الذين حصلت لهم أو وقع عليهم العقوبة من الله عز وجل فيتعظ وينزجر. وأما السير بالأذهان والأفهام فأن يقرأ ما جرى لهؤلاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما كتبه علماء التاريخ كما في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. إذن التدبر والتفكر في أحوال الأمم السابقة سبب لصلاح القلب، فعلى المرء أن يعتني بصلاح قلبه واستقامته لأن عليه المدار كما سبق. ولهذا قيل دواء قلبك خمس عند غفلته فدم عليها تفز بالعز والظفر، تفز بالخير والظفر. دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها تفز بالخير والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر. إذن ذكر رحمه الله كم؟ خمس. احفظوا هذه الأبيات، يقول دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها تفز بالخير والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر. يعني مجالسة أهل الخير والخبرة سبب لصلاح القلب واستقامته. طيب نقف على قوله ومن الناس من يقول.